ملك ولا وزير، الشارع التوا فيه كان نفسي اكون واحد منهم بس كلهم خنازير. غلبانين مش طمعان في كتير مش هتكفي نصير، مغيبين زلتم زيافين مالي عيونكو الغيرة، احنا حطين اكننا في حتين. شوف نفسي باللي في ايدك يا تعزمنيش عالبيرة، انا بعمل شدنا بعمل فلوس يو بنزين غالي وانا محتاج ادوس يو بس انا بعمل افلاس make sure you find good give what they want برص الكلام على دب ديب دي دوم لا فلو سوق شديان فكل الميديا غسلت لي دماغي لحد ما اصبح بعملش نسحو بعمل فلوس يو